الحمد لله رب العالمين. فيقول الإمام أبو الحسن البربهاري رحمه الله إمام الحنابلة في زمانه، قال: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يعني من أين أتت البدع؟ يقول: لأن الناس ولدوا كلاما ليس عليه أثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أنك إذا قلت كلاما ينبغي أن يقام عليه المصادر الثلاثة: قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، وما كان عليه إجماع الصحابة. فإذا اختلف الصحابة يرد الأمر إلى الدليل. إذا بقي الناس على هذا لم تكن بدعة قط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن من أين تأتي البدع؟ إنما تأتي البدع لأن الناس يولدون كلاما ويولدون أفعالا، هذا الكلام وهذه الأفعال لم تكن على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة، وإنما هي من بنات أفكار الناس، الناس اخترعوها لأنهم تزوقوها، يرون بأنها حسنة، يرون بعقولهم أنها خير، والأصل أنهم يقفوا عند هذه المصادر. فإذا قلت كلاما فاستدل على كلامك، لذلك يقال إذا قلت فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة. واضح؟ إذن الأصل أن تقول كلاما، كل كلام إنما يقام عليه